الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مهمات أداء العبادة على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عن العبد أن يكون على علم بأحكامها، عارفا بما يجعلها صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت لله خالصة، وهذا الشق يتعلق بعمل القلب. والشق الثاني الذي لا بد منه لصلاح العمل أن يكون على وفق السنة، فإن العمل إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حابط، لا يتحقق فيه شرط القبول. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإنما يكون العمل صالحا إذا كان لله خالصا، وإذا كان لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعا. فإذا خلى بشيء من ذلك، أخلى بالإخلاص أو أخل بالاتباع، فإنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل، لأن شرط قبول العمل أن يكون خالصا وأن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا من المهم للمؤمن أن يعتني بتحقيق هذين الوصفين في عمله، في كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يكون مخلصا لله فيما يأتي ويعمل، وأن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه أكمل الهدي، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق في كل عباداتك احرص على معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق وصف الصلاح في العمل، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا فيما نحن فيه من قراءة كتاب الصيام من صحيح البخاري عند قول المصنف رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وقال ابن الدرداء: كان ابو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فان قلنا لا قال: فاني صائم يومي هذا. وفعله ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذيفه رضي الله عنه. حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي بالناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الباب يتعلق بما يتصل بالنية، نية الصيام. معلوم أن كل العمل لا بد فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في كل الأعمال من أن يكون مصاحبا لها نية حتى تكون صالحة وحتى تكون عبادة. والنية كما ذكرت أكثر من مرة تنقسم إلى قسمين: نية المعمول له وهو الله جل وعلا، أن تقصد بعملك الله تعالى فتخلص له العمل، لا تقصد سواه. وهذا إذا فات كل خير، فإن الإنسان إذا أشرك في عمله حبط عمله. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذا المعنى الأول، فإن كل عمل يكون فيه شائبة قصد غير الله فإنه حابط لا ينتفع منه صاحبه، وهو ليس لله، بل يدخل في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيكون هذا العمل من جملة العمل الحابط. القسم الثاني مما يتعلق بالنية، نية العمل نفسه، أهو صوم، أهو صلاة، أهو زكاة، نية جنس العمل. ثم أيضا هناك نية خاصة وهي تعيين العمل، فرض كان أم مستحب، فهذه كلها يتميز بها العمل، فيتميز بها الأعمال المتماثلة، كذلك تتميز بها الفرائض عن المستحبات. فلا بد في كل عمل من نية، ومنه الصوم لا بد فيه من نية، لكن العلماء، وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين أهل العلم، أنه لا بد للصوم من نية، فلو أن إنسانا أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يكن ذلك صوما إلا أن ينويه، فأما إذا لم ينوه كان يكون أمسك لغير نية التعبد فإنه لا ينفعه ذلك، لا يكون ذلك عبادة، لأن العبادة لا بد فيها من قصد وإرادة. والصوم يقوم على حقيقتين: الحقيقة الأولى أن تكون نية، والحقيقة الثانية الإمساك عن المفطرات. ولهذا الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يكون تعبد إلا بنية، لا يوجد تعبد إلا بقصد ونية وإرادة. ولهذا لابد أن يستحضر الإنسان النية في العمل، لكن متى تكون النية صالحة، أي متى يصلح أن ينوي الصيام؟ لابد أن يعرف المسلم أن الفرائض لابد فيها من نية، أن العبادات في الجملة لابد فيها من نية، وهذا محل اتفاق على وجه العموم، ومنه الصوم فلا بد فيه من نية. لكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم متى يصلح أن ينوي الصوم، هل يصلح أن ينوي الصوم الواجب بعد طلوع الفجر، أم لا بد أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر؟ الإجماع منعقد أن الأولى والأعظم في تحقيق المقصود والأكثر أجرا هو أن ينوي قبل طلوع الفجر، بمعنى أن يبيت النية من الليل في صيام الفرض وكذلك في صيام النفل. لكنهم اختلفوا فيما إذا نوى نهارا هل يصح منه النية أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح نية الفرض نهارا، بل لا بد من أن تكون نية الفرض ليلا، سواء كان الفرض صوم رمضان أداء، أو كان الفرض صوم رمضان صوم قضاء، أو كان نذرا، أو كان كفارة، لا بد فيه من نية حتى يتحقق نية من الليل، حتى يتحقق الصيام المكتمل. ويدل لهذا قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين، قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن الله تعالى أذن بالأكل والشرب ثم أمر بالامتناع، وهذا الامتناع امتناع صوم، ولذلك قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فالصيام مستصحب من أول الوقت، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قد وقعت النية قبل الفجر ولو بلحظة. فينبغي للمؤمن أن ينوي في الفرائض قبل طلوع الفجر حتى يتحقق له ما جعله الله تعالى وصفا للصوم في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقم الصيام إلى الليل. فإذا نوى هذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح نية الصوم ولو كان واجبا بنية من النهار، بنية من النهار إذا كان قبل الزوال، وقال آخرون بل بنية من النهار في أي وقت منه قبل الزوال أو بعده. والراجح من هذين القولين فيما يتعلق بالفرض أنه لا بد في الفرض من نية من الليل، فقد جاء ما يعضد هذا إضافة للآية التي ذكرت ما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يفرض لمن لم يفرض الصيام من الليل. كل هذه الأدلة، كل هذه الروايات معناها واحد، وهو أنه لا بد من نية من الليل. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقوي هذا الحديث، فهذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في وقفه وأنه موقوف على حفصة، ولكنه يعضده ما جاء عن عائشة إضافة إلى دلالة الآية. فمجموع الأدلة يدل لصحة ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد في صيام الفرض من نية من الليل. أما إذا كان الصوم نفلا فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم صحة ابتداء الصوم بنية من النهار، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما فقال هل عندكم شيء يعني من الطعام ليأكل؟ قالوا لا. قال إني إذن صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ما يأكل، فلما لم يجد شرع في الصوم، شرع في الصوم، وهذا في النفل. ولا فرق على الصحيح بين صيام النفل المطلق والمقيد في صحة أن يكون بنية من النهار، لأن التفريق لا دليل عليه، وما جرى في النفل المطلق يجري في النفل المقيد. فالصحيح أن كل النفل مطلقا كان أو مقيدا يصح صومه بنية من النهار، وأما الفرض فلا بد فيه من نية من الليل ليأتي الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه. وفيما يتعلق برمضان، هل يكفي، هل لا بد في النية من أن تكون لكل ليلة بأن ينوي كل ليلة أن يصوم غدا، أم يكفي أن ينوي من أول الشهر ويستصحب النية إلى نهايته، أي إلى نهاية الشهر؟ قولان لأهل العلم. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يستصحب النية من إلى أنه لا بد أن يستحضر النية في كل ليلة، فكل ليلة من ليالي رمضان يعقد النية على صيام يوم غد، ولا يحتاج في ذلك إلى نطق ولا إلى كلام، إنما هو عزم القلب وقصده، ويفعله الإنسان أحيانا دون ما تكلف. فالذي يتسحر ينوي الصيام، والذي يكثر من الأكل حتى لا يجوع نهارا يعتبر ناويا. فالنية لا يلزم فيها أن تكون على صورة محددة، بل تكون بكل صورة يتحقق بها عزم القلب وقصده أن يكون غدا صائما. هذا ما يتصل بالقول الأول، وهو أنه لا بد من نية، من نية الصوم لكل ليلة من ليالي، لكل يوم من أيام رمضان فينوي في كل ليلة. والقول الثاني، وهذا مذهب الجمهور، والقول الثاني أنه يكفي لصيام رمضان نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعها، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يكفي نية من أول الشهر ما لم يقطعها. كيف يقطعها؟ يقطعها إما فطر لعذر كسفر أو مرض أو حيض بالنسبة للنساء أو بغير عذر كأن يفطر متعمدا فيفسد الصوم، فهنا لابد أن يجدد نية الصيام لأنه قطع النية التي من أول الشهر بهذا الفطر، سواء كان فطرا يعذر به أو كان فطرا لا عذر له فيه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يكفي في نية صيام رمضان نية من أول الشهر ما لم ينقضها بفطر سواء كان لعذر أو لغير عذر. هذا ما يتصل بموضوع النية على وجه الإجمال. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب بعض آثار الصحابة وحديث النبوي. قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني ما الحكم؟ أيصح أن ينوي أو لا؟ ولم يجزم بالحكم لوجود الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وهذا على نحو ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكته عائشة في صحيح الإمام مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: هل عندكم شيء؟ دخل عليهم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. وقد فعله أبو طلحة الأنصاري وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وابن عباس وحذيفة، كل هؤلاء نقل عنهم أنهم ابتدأوا الصوم بنية من النهار، لكن هذا كله في صيام نفل وليس في صيام فرض فيما يظهر والله أعلم، لأنه سأل عن ما يأكل بالتأكيد أنه ليس بصيام رمضان، لأن رمضان لا يصح أن يطلب فيه الإنسان الطعام ثم إذا لم يجد قال: إني إذا صائم، بل يجب أن يبتذل ما أمر الله تعالى: فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإنما هو في صيام غير رمضان، وهو صيام النفل فيما يظهر والله أعلم، وخصصناه في صيام النفل ليلتئم مع دلالة الآية والأحاديث التي فيها أنه لا بد من فرض النية من الليل. وأما الحديث الذي ساقه بإسناده فهو عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو ليتم صومه، إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث قص فيه سلم بن الأكوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، وذاك في أول الأمر قبل أن يرخص فيه ويخفف فيه، فإن أول الأمر كان صوم عاشوراء مؤكدا أو واجبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية لما كان في صام عاشوراء مع أهل مكة، فإن أهل مكة كانوا يصومون عاشوراء، ثم لما جاء المدينة وجدهم يصومون صام وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، ثم لما أمر الله تعالى بصيام عاشوراء لما أمر الله تعالى بصيام رمضان قال: من شاء صام ومن شاء لم يصم، فعلق الصوم بالمشيئة. وإلى هذا ذهب جماعات من أهل العلم إلى أن صوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر ثم نسخ بعد أن فرض الله تعالى صيام رمضان، وأصبح على وجه الاختيار: من شاء صام ومن شاء لم يصم. وليس الشأن في هذا، إنما الشأن في دلالة هذا على صحة الصيام بنية من النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، يعني في يومه: إن من أكل، يعني من أول النهار، فليتم، أي فليتم إمساكا، فليتم صومه ليمتنع عن الأكل بقية يومه، أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، مع أن الاثنين قد يكون قد يحتمل أنه لم يسبق لهما نية، الذي أكل والذي لم يأكل، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء النية في ثنايا النهار. وهذا يدل على أنه يجوز ابتداء الصيام بنية من النهار، إن كان نفلا كما هو صوم عاشوراء، أو كان فرضا كما هو أيضا صوم عاشوراء، على قول من يقول بأن صيامه كان فرضا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صوم عاشوراء كان مؤكدا، وأن هذا دليل على صحة الصيام بنية من النهار في الفرض وفي النفل إذا كان لم يعلم بالشهر قبل الفجر. فمثلا إنسان نام ليلة 30 من شعبان، نام بعد يوم 29 بعد صلاة العشاء ولم يعلن عن الهلال، لما أصبح أخبر بأنه قد رؤي الهلال وأن اليوم هو أول أيام رمضان، هذا ما علم من الليل، ماذا يصنع؟ يجب عليه الإمساك بالاتفاق، يجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في أنه يجب عليه الإمساك، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا قد شهد الشهر. لكنهم اختلفوا هل يقضي أو لا يقضي، بناء على أنه لم ينوي من الليل. فمن قال إنه لا بد أن ينوي من الليل، منهم من قال، انقسموا إلى قسمين، منهم من قال إنه لم ينوي فإنه يمسك ويقضي مكانه يوما آخر، وقال آخرون بل يمسك ولا قضاء عليه، لأنه نوى عندما علم، والأحكام تتبع العلم، الأحكام والتكاليف الشرعية تتبع العلم، وهو لم يعلم، فكيف ينوي من لم يعلم؟ وبالتالي فإنه لا حاجة إلى القضاء. وهذا أصح القولين، أن من علم بنهار، أن من علم نهارا بأن اليوم من رمضان ولم يسبق له علم، فإنه يمسك ويكفيه هذا عن أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، لأنه إنما أمسك بعد أن علم، والأحكام تتبع العلم، ولم يسبق له علم بأن الشهر قد حضر. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم إن كان إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. الزهري أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة باب الصائم يصبح جنبا، يعني ما حاله؟ هل يصح منه الصوم أو لا يصح؟ إذا أدرك الإنسان الفجر وهو على إذا أدرك الإنسان الفجر وهو على جنابه، هل يتم صومه ويحتسب هذا الصوم أو لا يحتسب هذا الصوم لأنه أصبح جنبا؟ المصنف لم يجزم فيه برأي، بل ترجم فقال باب الصائم يصبح جنبا. وساق فيه بإسناده عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله يعني من جماع، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل أي يرفع الجنابة بالغسل ويصوم. وهذا يدل على أن هذه الحال لا تؤثر على صحة الصوم، فيصح أن يدرك فيصح صوم من أدركه الفجر وهو جنب. وهذا أحد القولين في المسألة، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وفي سياق القصة قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، أي لتفزعنه ولتخبرنه. وذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن من أدركه أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، لا صوم له يعني لا يصح صومه، يقضي مكانه يوما. وكان أبو هريرة يحدث بذلك نقلا عن الفضل ابن عباس، فضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه. فلما سمع مروان وكان من أهل العلم، لما سمع خبر زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، أراد أن يبلغ أبا هريرة بخطأ ما بلغه، فأقسم على عبد الرحمن أن ينقل إليه ذلك الخبر. وكان مروان يومئذ أميرا على المدينة، فاجتمع عبد الرحمن وأبو هريرة، فأخبر عبد الرحمن أبا هريرة بما سمعه من زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، فقال هما أعلم يعني في هذا الأمر، فالمرجع إليهما في معرفة هذه الحالة الخاصة. فقال رضي الله تعالى عنه معتذرا عما كان يخبر به، اعتذر أبو هريرة عما كان يخبر به من أن من أدركه الفجر فلا صوم له، قال رضي الله تعالى عنه كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم. هن المراد به من؟ المراد به عائشة وأم سلمة، لأنهن أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من غيره، فالمرجع إليهن. ولذلك رجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عما قاله. لماذا؟ لأن النقل جاءه ممن هو أعلى، فجاءه نقل عن الفاضل بن عباس، وجاءه نقل عن أم سلمة وعائشة، فقدم نقل أم سلمة وعائشة لأنهن أعلم بهذا الأمر. وعلى كل حال من أدركه الفجر جنبا فإنه يغتسل ويصوم، لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك عن احتلام أو أن يكون ذلك عن جماع أو عن غير ذلك من أسباب استفراغ الشهوة، فإنه إذا أصبح وقد أصبح وهو جنب فإنه يغتسل ويصوم. ولو أنه أخر الغسل مثلا نام ولم يستيقظ إلا ضحى يغتسل ويصوم وصومه صحيح. ومثله الحائض والنفس، إذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس ليلا ولم تغتسل إلا نهارا فإنها تغتسل وتصوم، وذلك أن الموجب للفطر قد زال سببه، والله أعلم. نعم. باب المباشرة للصائم. المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة، هذا الأصل، هذا معنى المباشر، إلصاق البشرة بالبشرة. فما تأثير إلصاق بشرة الإنسان ببشرة زوجته في الصيام؟ هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟ قالت عائشة، نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة، يحرم عليه أي على الصائم فرجها، أي فرج زوجته، والمقصود بذلك الجماع الذي ذكره الله تعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالممنوع هو الجماع. أما ولذلك قال يحرم عليه فرجها، أي يحرم على الصائم فرج امرأته بأن يجامعها. أما المباشرة التي لا جماع فيها ويأمن فيها من الإنزال فإنه لا ينهى عنه، لا ينهى الصائم عن ذلك. ولذلك ساق المصنف رحمه الله بإسناده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم قال ويباشر، ثم قالت ويباشر، وهذا تدرج من الأسهل إلى الأعلى، من الأخف إلى الأشد. فالقبلة أشد أخف من المباشرة، لأن القبلة فيما يتعلق بالشهوة أقل تأثيرا من المباشرة كالضم ونحو ذلك. قال كان يقبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، أي حال صومه، فلم يمنعه صومه من أن يلاطف أهله بتقبيل أو مباشرة، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تترك الحبل على غاربه، بل نبهت إلى أمر مهم، فقالت: وكان أملككم لإربه، أي لحاجته، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم لا تغلبه شهوته ولا ينقاد لميل نفسه، بل كان يحجز نفسه عن مغاضب الله، كان يأمن من أن يقع فيما حرم الله تعالى عليه. وهذا تنبيه إلى أن القبلة والمباشرة للصائم إنما تحل بهذا القيد، وهو ما إذا أمن على نفسه من أن يقع في ما يفسد صومه، سواء كان ذلك بالجماع أو كان ذلك بالإنزال. ولذلك حكى ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا تجوز القبلة للصائم ولا تجوز المباشرة للصائم إذا كان يفضي إلى فساد صومه بالإنزال ولو لم يكن بالجماع. فينبغي التنبه إلى هذا المعنى، وهو أن ما أذن به، ما جاء به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، إنما في حال الأمن من أن يتطور الأمر، والناس في هذا على درجات ومراتب وهم فيه مختلفون، فمنهم من يملك نفسه ومنهم من لا يملك نفسه، فمن لا يملك نفسه يقال له لا يجوز لك القبلة ولا يجوز لك المباشرة، لأن ذلك يفضي إلى فساد صومك، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، وكل ما أدى إلى واجب ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن المسائل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد كما هو معروف في كلام أهل العلم. وفي قوله وكان أملككم لإربه بالكسر، وقيل لأربه، وهما وجهان، لإربه أي لحاجته، الإربه أي كان أملككم لعضوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإرب هو العضو. وقيل لأربه بالفتح أي لحاجته، والذي يظهر أن المعنيين متقاربين، فهي أرادت أنه كان لا يمضي مع ما تشتهيه نفسه فيوقعه ذلك في ما يغضب الله عز وجل أو ما يفسد صومه. وقد ساق المصنف ما يؤيد الميل إلى أن المقصود بالأرب هنا الحاجة وليست العضو. قال وقال ابن عباس مآرب حاجة، قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء، فكأنه مال إلى رواية الفتح، لأنه قد جاء هذا الحديث وكان أملككم لأربه أي حاجته، وفي بعض الروايات وكان أملككم لإربه أي لعضوه، والأمر قريب على أي وجه كان. المقصود أن القبلة للصائم تجوز فيما إذا أمن على نفسه، والاتفاق منعقد على أنها لا تجوز إذا كان ذلك يفضي إلى فساد الصوم، إذا كان ذلك يفضي إلى فساد الصوم بأن يقع في جماع أو إنزال يفسد صومه. نعم. يتم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك مسلمه بن مسلمه عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن زينب بنت ام سلمه عن امها رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميله في الحميله الحب فانزللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك يا فستي انا فستي مالك أنفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بإناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب القبلة للصائم، هذا قريب من الباب السابق لأنه في الباب السابق ذكر المباشرة وهنا ذكر القبلة، والأمر في هذا قريب، فإن الحديث فيهما واحد، وتقدم تقرير حكم القبلة والمباشرة للصائم. ساق فيه المصنف رحمه الله أثر رأي قول جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء الأزدي، وكان من علماء البصرة وكان من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال إن نظر فأمنى يتم صومه، أي الصائم النظر في شيء فأمنى أي فوقع منه إنزال يتم صومه، أي لا يضر ذلك صيامه بل صيامه صحيح. وقال آخرون إن النظر يختلف وهو على نوعين، نظر لا يتحكم فيه الإنسان بأن يقع بصره على شيء فيقع منه إنزال، فهذا يصدق عليه قول جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، ولكن ثمة نظر يطلبه الإنسان ويسترسل معه ويمضي فيه متابعة وفكرا فهذا يفسد صومه إذا استرسل معه ما لم يكف نفسه عنه، ذاك أنه تعاطى عملا أفضى إلى إفساد صومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي تابع النظر فيما يفضي إلى فساد صومه هل ترك شهوته؟ الجواب لا، لم يترك شهوته بل تمادى مع شهوته إلى أن حصل مقصوده بالإنزال، وبالتالي يفسد صومه، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وأما قول جابر بن زيد إذا نظر فأمنى يتم صومه فهذا أحد القولين والأظهر والأقرب والله أعلم أنه محمول على ما إذا كان هذا النظر عارضا، أما النظر المتتابع كمن يشاهد الأفلام الإباحية، نسأل الله الهداية لضال المسلمين وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، ثم يقول أنا صائم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وأين قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، هذا ما ترك شهوته، بل مضى معها. فالمعنى الذي من أجله تمنع المباشرة وتمنع القبلة خشية الفساد يجري على النظر إذا كان مسترسلا، لكن النظر العابر هذا لا تأثير له. إذا نظر بعض الناس عنده سرعة إنزال إلى درجة أنه قد يرى شيئا على وجه غير مقصود فيقع منه إنزال، يقال له هذا لا يسود صومه، كما قال جابر بن زيد إذا نظر فأمنى يتم صومه. لكن إن كان النظر ليس عارضا، نظرا مطلوبا متتابعا يسترسل معه، فهذا الأقرب من القولين أنه يفسد صومه. وساق المصنف أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. وهذا على وجه بيان أن القبلة لا تفسد الصوم ولا تؤثر عليه، لكن هذا بالقيد المتقدم الذي سبق في الحديث السابق، وهو أن تأمن أن يأمن الصائم على نفسه من فساد صومه، ولكن كان أملككم لإربه. وقد فرق بعض العلماء في القبلة بين الشاب والشيخ، فقالوا تجوز للشيخ وتكره أو تحرم على الشاب، والصواب عدم التفريق، وإنما الشأن في أن تكون القبلة في أن يكون هناك أمن من أن يفسد الصوم بسبب القبلة. أما إذا كان لا أمن ففي هذه الحال لا تجوز القبلة. وحديث عمر بن أبي سلمة دال على هذا، فعمر شاب وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني من؟ يعني أمه، وهي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنعه، يعني يقبل وهو صائم. فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكأنه أراد أن يستدرك بأن ما كان منك من قبلة إنما هو لأجل مغفرة الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل ذلك على أنه مما لا يتقى ولا يجتنب إذا كان لا يفضي إلى فساد، فلو كان مما ينبغي اجتنابه لم يغشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفيه خبر أنها حاضت وكانت في خميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بينما أنا مع رسول الله في الخميلة، يعني في الغطاء واللحاف الذي يتغطى فيه الرجل مع أهله، إذ حذت، يعني وقع من الحيض، فانسللت، أي فخرجت بنحو من الخفية والخفة، فأخذت ثياب حيضتي، أي لبست الثياب التي أعددتها للحيضة. وهذا جار في عرف النساء أن يقصصن الحيضة بلباس لاستدعاء الظرف لذلك. فقال ما لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجه أم سلمة ما لك، أنا فستي أي أحضتي، وهذا لأن الحيض يطلق عليه بلسان العربي النفاس، ولهذا حكم الحيض والنفاس واحد. ما لك أنا فستي؟ قلت نعم، أخبرت بما وقع، فدخلت معه في الخميلة، أي فرجعت إلى حالها الأول من أنها نامت معه في غطاء مع كونها حائض، وهذا خلاف ما عليه عمل اليهود من اعتزال المرأة في الحيض، فلا يواكلوها ولا يشاربوها بل ولا يسكنوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع زوجاته وهن حيض، بل كان يضع رأسه في حجر أحدها إحداهن ويقرأ القرآن وهي حائض، لا يمتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، أي في الجنابة، وكان يقبلها وهو صائم. وهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجه وهو صائم، فهذا مما يدل على أن الصائم يجوز له القبلة ولا يؤثر ذلك على صحة صيامه، ولا يكره إلا أن يكون ذلك سببا لوقوع فساد الصوف عند ذلك يمنع كما تقدم تقريره. نعم. باب نسال الصائم. وبلل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم الغدر أو شيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرج الصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبدنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يطلب، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب فيه له طعم، قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم من كحل الصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير علم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. طيب، هنا من المهم أن نعرف أيها الأخوة أن المفطرات، لأن هذا الباب يتعلق بالمفطرات، أن المفطرات تنقسم إلى قسمين، مفطرات متفق عليها لا خلاف بين العلماء في أنها مفطرة، ومفطرات اختلف العلماء فيها، والمرجع فيما يفطر وما لا يفطر إلى الدليل الشرعي، المرجع والمرد فيما يفطر وما لا يفطر هو النص الشرعي، فإذا دل الدليل على أن الشيء يفطر اجتنبه الإنسان وتوقاه، وإذا لم يأتي دليل على التفطير بالشيء المذكور أو الشيء المختلف فيه فإنه لا يفطر ويبقى على الأصل. لو قال قائل ما حكم التبرد بالمكيفات في رمضان، هل يفطر أو لا يفطر؟ يطلب منه ماذا؟ من قال إنه لا يفطر لا يحتاج إلى أن يأتي بدليل، لأن الأصل في المفطرات أن يأتي بها نص، أن يأتي بها نص من قول الله أو قول رسوله، لكن إذا لم يأتي نص فهي باقية على الأصل أن الصائم لا يمنع منها، لكن إذا جاء النص الدليل عند ذلك تكون مفطرة. النصوص دلت على أن خمسة من الأمور مفطرة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه: الأكل والشرب والجماع، وتعمد إخراج ما في الجوف القي، تعمد القي، الخامس الحيض والنفاس، هذه الخمسة متفق عليها وأنها مفطرات لا خلاف بين العلماء في أن من أكل فقد أفطر وأفسد صومه، من شرب، من جامع، من تعمد إخراج ما في جوفه، من المرأة إذا حاضت أو نفست فإنه يفسد صومها، هذه محل اتفاق. ما عدا هذا محل خلاف. المصنف ذكر الآن جملة من المسائل، ذكر الاغتسال وذكر السواك وذكر المضمضة وذكر العلك في ثنايا نقله، فما حكم هذه الأمور؟ هل تفطر أو لا؟ هل الاغتسال يفطر أو لا إذا اغتسل الصائم؟ القاعدة أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الاغتسال يفطر حتى إيش؟ ها يا أخوان، حتى يأتي بإيش؟ بالدليل، لا بد أن يأتي بالدليل على أنه يفطر، فإن جاء بالدليل سلمت له، سلم قوله وقلنا سمعنا وطعنا، ونقول يجب على الصائم أن يجتنب الشيء الفلاني. إذا لم يأتي بدليل بقي على الأصل. المصنف يقول: باب اغتسال الصائم، يعني ما ورد فيه. ونقل فيه أول جملة من أقوال الصحابة، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم قال رحمه الله: وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، بل ثوبا، وهذا للتبريد وتوقي الحرارة التي يتأذى بها الصائم، وهذا لم يؤثر على صومه، لم يرى ابن عمر أن ذلك يفسد صومه. وعن الشعبي الحمام نعم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، والحمام المقصود به مكان الاستحمام، وهو مكان الماء الحار، وهو ما يعرف اليوم في لسان الناس بالسونا أو ما أشبهها من محلات البخار، هذه تشبه الحمام الذي دخله الشعبي رحمه الله. فكان دخول الشعبي للحمام وهو مكان الماء الحار الذي فيه بخار وينتشر في المكان وهو صائم غير مؤثر، فدل ذلك على أن الشعبي، أو فهم منه أن الشعبي لم يرى أن ذلك يفسد الصوم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر. طيب، على ما نقل عن الشعبي دخول الحمام، أنتم عرفتوا وش الحمام يا أخوان؟ الحمام دورة المياه؟ لا، المقصود بالحمام مكان فيه بخار يسمى بالسونة. معلوم أنك إذا دخلت هذا المكان ستستنشق بخارا، وبخار مكثف، فهل هذا يؤثر على صحة الصوم؟ الجواب: هذا لا يؤثر. ومنه البخاخات التي يستعملها أصحاب الأزمات الصدرية وأصحاب الربو لا تؤثر على صحة الصوم، لأن ما يدخل إلى الصدر من هذه الأدوية لا يمثل نسبة أو يمثل نسبة ضئيلة من نسبة البخار العالق في الجو إذا كان رطبا، أو إذا دخل نحو الحمام الذي ذكر البخاري رحمه الله عن الشافعي. فلا بأس أن يستعمل الصائم هذه العلاجات الصدرية من البخاخات، بخاخات الربو ونحوها، فإنها لا تؤثر على صحة صومه. وهنا قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. يتطعم الطعم أين موضعه؟ معرفة طعم الأشياء من الملوحة والحلاوة وغيرها أين يدرك؟ يدرك باللسان، يدرك باللسان. ومعنى هذا أنه إذا وضع على لسانه شيئا يتطعم به الطعام ويعرف ملوحته من حلاوته ونحو ذلك، هذا لم يؤثر على صحة صومه، هذا لا يؤثر على صحة صومه، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والممنوع هو الأكل والشرب. قال: وكان الحسن، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ولو لم يكن في الوضوء. مقصوده المضمضة ولو لم تكن في الوضوء، ومثله إذا كانت في الوضوء من باب أولى. والتبرد أي أن يبرد على نفسه بالماء، سواء كان ذلك بفعل النحو فعل ابن عمر بأن يبل ماء ثوبا ويجعله عليه، أو غير ذلك من وسائل التبريد. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مرتجلا، دهينا مترجلا، دهينا أي مدهنا، أي استعمل الدهن في رأسه وبدنه، ومترجلا أي قد سرح شعره. فليس من شأن الصائم وليس من لوازم الصيام أن يكون الإنسان شعثا، أو أن يكون الإنسان على غير حال هنيئة أو ترفة، بل له أن يدهن ولا يؤثر ذلك على صحة صومه، وله أن يترجل ولا يؤثر ذلك على صحة صومه. ومع العلم أن البدن يتشرب هذه الدهونات، فإن البدن يمتص هذه الدهونات، وهذا بالاتفاق لا يؤثر على صحة الصوم. قال رحمه الله: وقال أنس: إن لي أب زن أتقحم فيه وأنا صائم، أب زن حول، هكذا اسمه، قيل هو عربي وقيل وهو أب زن، الأب هو الماء وزن يطلق على المرأة، وقيل بل هو اسم فارس اسم عجمي معرب، والمقصود أن أبزن هذا هو حوض يغتسل فيه وقد يتخذ من النحاس أو غيره، والشاهد يشبه البانيو، البانيو الذي يستعمل في الاغتسال، كان له أبزن يتقحم فيه يعني يدخل فيه وهو صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، جاء ذلك في حديث عامر بن ربيعة عن أبيه أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم أول النهار وآخره، والحديث في إسناده مقال، لكن الأصل دال على صحة السواك لعدم الدليل على المنع، ولأن السواك ليس أكلا ولا شربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق بين الصائم وغيره ولا بين ما قبل الزوال وما بعده، وهذا هو القول الراجح أن السواك لا يؤثر على صحة الصوم، وأن ما يكون في الفم من أثر السواك أيضا لا يؤثر على صحة الصوم، فهو نظير ما يبقى في الفم من أثر الماء، بل أثر الماء الباقي في الفم أعظم من أثر السواك الباقي في الفم، وبالتالي إذا كان الشارع قد أذن بالمضمضة للصائم فالسواك من باب أولى، لأن السواك ليس أكلا ولا شربا. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه، ويتأكد هذا فيما إذا كان رطبا، فإنه إذا كان رطبا يتأكد ألا يبلع ريقه، ولكن اليابس لا حرج عليه في أن يبلع ريقه، لأن ما يبلعه هو ما اجتمع من لعابه وريقه. وقال عطاء إن ازدرد أي ابتلع ريقه لا أقول يفطر، أي لا أقوى على القول بأنه يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، أي لا يمنع من السواك الرطب. قال قيل له طعم، يعني السواك الرطب له طعم يجده الإنسان في فمه، قال والماء له طعم، ومعنى هذا أن ابن سيرين لم يرى فرقا بين الأثر الباقي في الفم من السواك وبين الأثر الباقي في الفم من الوضوء والمضمضة، وبينهما فرق، فإن السواك الرطب فيه مادة تسيل وتتسرب إلى الفم، فينبغي أن لا يبتلعها بل يمجها، وما بقي لا يسأل عنه. أما وبهذا يكون كالمضمضة، لأن المضمضة ماء يدخل الإنسان إلى فمه ويمجه وما بقي لا يسأل عنه، كذلك السواك الرطب إذا اجتمع في فمه من رطوبة هذا السواك شيء لا يبتلع، إنما يمجه، ثم ما بقي في فمه من أثر هذا السواك الرطب لا يؤثر عليه. قال رحمه الله وإن تمضمضت به، قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا، فالكحل لا بأس به للصائم، ولم يصح فيه شيء، لا من جهة أن النبي كان يكتحل وهو صائم، ولا من جهة أنه نهى الصائم عن الاكتحال، الكحل لم يثبت فيه شيء كما قال الترمذي رحمه الله، ولم يصح في هذا الباب شيء، لا نهيا ولا ندبا، لا نهيا عن الاكتحال ولا فعلا له من النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك وبهذا يرجع إلى الأصل، الأصل أنه لا يحكم في شيء من أشياء أنه يفطر حتى يقوم الدليل على ذلك. وساق المصنف رحمه الله حديثا أو حديثين، أن النبي حديث عائشة الأول وكذلك حديثها الثاني، وكلاهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، حيث قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم أي من غير احتلام، فيغتسل ويصوم، فالاغتسال وقع في الفجر، فدل ذلك بعد الفجر، فدل ذلك على صحة اغتسال الصائم. وهنا الاغتسال واجب، لكن لا فرق بين الاغتسال الواجب والاغتسال غير الواجب، لأنه إذا كان الاغتسال الواجب مفطرا فغير الواجب سيكون مفطرا، لأن المفطر لا يفترق، لا يفترق فيه بين ما يكون واجبا أو لازما وبين ما يفعله اختيارا من غير وجوب. أرأيتم الطعام، لو أن إنسانا أكل شيئا في نهار رمضان لأجل أنه مريض، هل يقال إنه أفطر أو لا يقال إنه أفطر؟ ها، من أكل شيئا في نهار رمضان من أجل المرض، شرب علاجا أو أكل طعاما لأنه مريض، هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، ولا يقال إنه لما كان مضطرا إليه أو محتاجا إليه فإنه لا يفطر. وعلى هذا لا يفرق بين الغسل الواجب وغيره، في أن الغسل لا يفطر، أن الغسل لا يفطر سواء كان اغتسالا واجبا أو اغتسالا مسنونا مستحبا. نعم، نقف على قوله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ونأخذ منك في أسئلة.